بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 16. موضوع حلقة اليوم العقوبات الشرعية وتبدل المفاهيم. لا يزال خصوم الشريعة يشنون الغارة على النظام العقابي في الشريعة، يتهمون العقوبات الشرعية بالبداوة وبالقساوة وبالرجعية وبالتخلف إلى آخر ما في قاموس القومي من مصطلحات لا تليق إلا بأمثالهم. إن الله جل وعلا وضع أو شرع النظام العقابي في دينه عز وجل على أساس مكين. لقد واجه العوامل التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة بالعوامل التي تصد عنها. إن كانت العقوبة رخوة هينة لينة، فإن مريد الإجرام لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها، فهو على استعداد أن يتحمل تبعت هذه العقوبة الرخوة من أجل ما يتطلع إليه مما يراه من لذة المعاصي والجرائم وما تحق وما تشبعه عنده من شهوات. عندما تكون العقوبة قاسية وقوية وشديدة، فإنها تكون رادعة، تمنع وتقتل الهمة إلى الإجرام في نفوس المجرمين. أضرب لك مثال. لم نسمع قط أن سارقا في الطائرة جمع أموالا ركاب القوة ثم قفز من الطائرة. لماذا؟ قفز من الطائرة يعني الموت، فمهما جمع من مال فإذا قفز من الطائرة فقد ذهب وذهب المال. لكن بنسمع إن واحد يركب قطر أو يركب سيارة ويجمع فلوس من الناس ويقفز من القطار أو يقفز من السيارة، عنده ضربة، وحتى لو حصلت لبعض السجحات أو الكدمات يوازنها بينما جمع من مال وفير فيغامر ويرتكب هذه المغامرة. لمجرد مثال يوضح لك أن كلما كانت العقوبة قوية وكلما كانت زاجرة ورادعة، فإنها تستأصل شأفة الجريمة من المجتمعات. يعني خصوم الشريعة يقولون كيف نواجه العالم اليوم بهذه العقوبات البدنية القاسية؟ لقد تطورت المفاهيم، تبدلت النظرة إلى المجرمين، سادت في عصرنا حقوق الإنسان. ماذا يقول عنا المجتمع الدولي إذا تحولنا إلى مجموعة من القصابين نقطع الأطراف ونجلي الظهور ونتضرع في الدماء؟ هكذا يزخرفون باطلهم ويزينونه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا فعلت بنا عن منيه القوم؟ لقد خلعنا رفقة الشريعة، تحللنا من التكاليف الشرعية، أصبحنا نلهث وراء القوم، نقيم باطلهم، نمجد حضارتهم، نتحاكم إلى شرائعهم، نستورد قوانينهم ونحلها بدلا من الأحكام الشرعية المقررة في ديننا. فماذا كانت النتيجة؟ هل أصبحنا دولة عظمى أو شبه عظمى؟ هل اجتمعت كلمتنا؟ هل اتحدت رايتنا؟ هل قهرنا الصهاينة الغاصبين؟ هل قضينا على البطالة؟ هل تغلبنا على مشكلة التنمية؟ هل تحررنا من التبعية للشرق أو للغرب؟ هل حافظنا على حقوق الإنسان في بلادنا المنكوبة؟ أم أننا صرنا كما مهملا في ذيل قافلة العبيد؟ أصبحنا جذاذات مهلهلة يذوق بعضها بأس بعض وتمتطي ظهورنا حثالات أهل الأرض. نستحي أن نواجه العالم بشريعة الله عز وجل، ولا يستحي القوم في المقابل من تقنين الشذوذ الجنسي وإباحته، وتقنين زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة. يواجهون به العالم، يواجهون به الدنيا كلها، ولا يستحيون. تعقده محاكمهم، تباركه كنائسهم، ويرفعون به رؤوسهم، ولا يبالون ولا يستحيون، ويخرجون في مظاهرات، ولهم أعلام ولهم منتديات. لا يستحي القوم بمناكرهم التي يرفضها العقل والفطرة وكل من بقت عنده بقية من إنسانية، ثم يحملوننا على أن نستحي من شرائع ديننا، من حكم ربنا عز وجل الذي جعله قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. أنتوارى خجلا من انتسابنا إلى الإسلام، ونخشى أن نضبط متلبسين بتطبيق الشريعة أو بتحكيمها أو بالدعوة إليها، ولا تنتسب كيانات أخرى غاصبة مجاورة لنا من انتسابها إلى التوراة المحرفة، ومن إقامة كيانها على أساس هذا الكتاب واتخاذه مستندا لاحتلال البلاد والعباد. لقد كنا أعز قوم، لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. إذا كنت يعني لمن يروا أن القطع عقوبة قاسية، ماذا يقولون في من يقررون القتل عقوبة للسرقة أو الرشوة؟ هذا الكلام مش في نيجيريا أو في أي دولة يعني أفريقية، الاتحاد السوفيتي يقرر عقوبة الإعدام على الرشوة، ونشرت صحفنا إعدام المدير بتهمة يعني الرشوة، ووجهت الصحف نقدا شديدا لوزارة الصناعة أنها لم تتمكن من السيطرة على هذه الانحرافات طوال السنوات الماضية. فتعالوا بنا ننظر ما هو البديل المقترح من قبل العلمانية. السجن، نعم عقوبة السجن. هل أدت هذه العقوبة دورها في استئصال هذه الجريمة أو التقليل منها؟ اسمع التقارير الدولية عن مسلسل الجرائم وعن تفاقمها فيما نشر من أكثر من 40 سنة في هذا البلد في جريمة قتل ترتكب كل 27 دقيقة، اغتصاب كل 7 دقائق، سرقة كل 63 ثانية، سرقة السيارة كل 31 ثانية، سطو على منزل كل 10 ثواني، سرقة الأمتاع صغيرة كل 5 ثواني. هذه نتائج ما أدى إليه تطبيق العقوبات البديلة. السجن بشهادة كبار علماء العقاب والإجرام، خاصة السجن قصير المدة، يقولون هذا مدرسة للإجرام، يدخل فيه المجرم العارض، في مجرم بالصدفة غلطة في حياته، زلت قدم زلت به فدخل سجن، فيدخل فيه المجرم العارض فيتمرس فيه بفنون الإجرام وأساليب الاحتيال، ويعقد الصلة مع أكابر المجرمين وأصحاب السوابق الخطيرين، فلا تنقضي مدة عقوبته إلا وقد أتقن وتخصص وتخرج وأصبح أستاذا وتهيأ لممارسة أعمال إجرامية واسعة النطاق بالتنسيق مع زملائه وأساتذته من المحترفين وعتاة المجرمين. يقولون السجن مدرسة، السجن مدرسة للجريمة، خاصة خطورة السجن قصير المدة. بعد آخر أيضا، إن قيمة العقوبة تكمن في التهديد بها، فإذا طبقت مرة أليفها الإنسان سقطت رهبتها من نفسه. هي طبيعة النفس البشرية كده، مع المسلمين ومع غير المسلمين، مع المجرمين ومع الصالحين. يقولون أن الإمام أحمد عندما دخل السجن أيام المأمون وفتنة القول بخلق القرآن، وكان في مجرمين موجودين في السجن وبين جلده، فبيسأل ويقول له كيف الجلد؟ قال له ما عليك، إنما هو الصوت الأول، أول كروي بس، بعدين مش تحس. ما عليك إنما هو الصوت الأول. يعني المقصود إن العقوبة إذا الشخص يعني ألفها سقطت رهبتها وتراجعت عنده واعتاد عليها. فقيمة العقوبة في التهديد بها، لأن بعد إيقاعها، خاصة العقوبات الرخوة هذه الهينة التي لا تشك رادعا ولا زاجرا، تسقط رهبتها ولا تشك لديه رادعا يذكر، بل قد ينفيها مخرجا من تعقيدات الحياة وضيق فرص العيش فيها. بعض الناس يحبوا يرجعوا للسجن مرة تانية، ما لقاش عمل برا، ما لقاش شغل، الدنيا قفلت في وشه، فأحسن حل عنده يعمل له مشكلة تانية عشان يرجع بها إلى السجن اللي بيوفر له كل فرص حياة، الأكل والشرب والنوم وكل فرص الحياة، خاصة في هذه المجتمعات التي اعتادت على المحافظة على حد أدنى من حقوق المسجونين. أيضا خذ بالك بعض آخر، ما ينفق على السجين في سجنه من أين؟ من خزينة الضرائب التي تجبى من عموم الناس، ومن بينهم هؤلاء المعتاد عليهم الذين سرقت أموالهم، فكأنهم بذلك يعاقبون مرتين أو يعتدى عليهم مرتين. مرة لما اعتدى عليهم بواسطة السراق، ومرة أخرى عندما اعتدى عليهم بواسطة السلطات، حيث أمروا أن يشاركوا في الإنفاق على مستبيح دمائهم وأموالهم وأعراضهم بغير حق. من أين ننفق على السراق في السجن؟ من الضرائب، من عموم الناس اللي هم سرقت أموالهم، ومن أجل هذه السرقة دخل هؤلاء المجرمون إلى السجن. دائما أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى السجن موجود وعقوبة يعني لا بديل منها في أي مجتمع تقريبا، لكن لا تكون بديلا مما شرعه الله عز وجل وفصل القول فيه وجعله قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. هذا الذي يجرؤ ويتهم أحكام الله بالبداوة وبالقساوة والتخلف وبالرجعية، هل نسي، هل فاته أن إبليس استحق لعنة الخلد ونار الأبد لأنه رد على الله حكما واحدا وقال عندما أمر أن يسجد لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكانت النتيجة اللعنة الأبدية. أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. رد أمرا واحدا فهذه نتيجته، فكيف بمن يردون عشرات الأوامر وعشرات النصوص وعشرات التشريعات؟ القرآن فيه أكثر من 500 آية من آيات الأحكام البحتة، ليست من العبادات، من الأحكام البحتة. فهؤلاء الذين يريدون أن يفصلوا بين الدولة والدين إنما يهدمون معظم الدين. أحد مشايخ الأزهر السابقين كان يقول إن فصل الدولة عن الدين هدم لمعظم الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. إن فصل الدولة عن الدين هدم لمعظم الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. شيخ مصطفى صدري آخر شيخ إسلام في الدولة العثمانية كان يقول عن العلمانية: إنها انقلاب على الإسلام، إنها ثورة على دين الأمة. العادة في الثورات والانقلابات تبقى من الشعوب على الحكام، لكن العلمانية ثورة بالعكس، ثورة من الحكام على دين الأمة وعلى كتابها وعلى شريعتها. قال: إنها انقلاب على الإسلام، وإنها تمرد على النبوة. لم يتحقق الإيمان بمحمد نبيا ورسولا إلا بالإقرار بما جاء به تصديقا وانقيادا، تصديقا للخبر وانقيادا للشرع. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، صدقا وعدلا. فما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ما آمن بالإسلام من رد شرائعه، ما آمن بالله من تمرد على حكمه وتمرد على شرعه، من آمن به خالقا وكفر به هاديا. ألا له الخلق والأمر، الذي خلقني فهو يهدين، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، إنك أنت الفتاح العليم. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.